أما إذا كان البيع مما ليس من حرام البين ففيه الخلاف بين العلماء، فإنه بالزواج يمضي بالثمن مراعاة للخلاف، نفسخه قبل أن يفوت بإعمال لدليل منعه، ونمضيه بعد الفوت بالثمن إعمال لدليل المخالف الذي يجوز. هذا هو المسمى بمراعاة الخلاف، أن يعمل دليل الخصم خلاف مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. عبد الله يقول أحمد سالم، ما حكم من يبيع صور النساء وهل هو من الربا، وما موقف الشريعة الإسلامية منه؟ الصور لا أصل فيها التحريم لأنها مضاهاة لخلق الله تعالى، فالصور المجسدة التي لها ظلال لا شك في تحريمها، تحريم صنعتها وتحريم بيعها وتحريم شرائها وتحريم اقتنائها، تحريم تزيين الرفوف بها، والملائكة لا تدخل بيتا هي فيه، وأهلها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلق. وفي الحديث القدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا. والصور الشمسية من العلماء من أدخلها في هذا على ظاهر العموم، ومن قال إنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله وإنما هي ظلال تضبط وأستطيع أنوار مركز، وهذا يشبه وقوف الإنسان في الشمس، فالإنسان إذا وقف في الشمس انطبعت صورته على الأرض حتى لون ثيابه يظهر فيه في الأطياف التي تظهر على الأرض من قبل. هذه الصور إذا كانت تتوقف عليها منافع للناس بصور وثائق الهوية، الهوية بطاقة التعريف، جواز السفر، رخصة المرور، رخصة السير، هذه نرجو أن لا تكون داخلة في المحرم وأن يكون بيعها مباح. أما صور النساء العاريات أو المتبرجات بالزينة أو اللواتي يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي التفسير المأثور عن ابن عباس أنه لبس الرقيق الملون من الثياب، هذه لا يجوز تصويرها ولا بيع صورها ولا أكل ذمها. ما حكم من اشترى بضاعة دون أن يراها وعندما تسلمها وجد أنها ليست صالحة للاستعمال؟ ما كان ينبغي أن يشتريها قبل أن يراها، لأن البضاعة إن كانت حاضرة فلا بد من تصفحها، لأن البيع لا يجوز فيه الجهالة لا في الثمن ولا في المدن، وإذا كانت غائبة فإما أن توصف وإما أن تتقدم له عليها رؤية لا تتغير بعدها، وإما أن يعاقد عليها بخيار، فإما أن يبيع أن يشتري سلعة حاضرة بدون خيار وبدون تصفح فهذا لا يجوز وهو مفسوح. فإذا اشترى سلعة غائبة بخيار فهو بالخيار سواء اطلع على عيب ولا مثل، وإذا اشترها بوصف أو برؤية متقدمة وطلع بها على عيب سبق العقد هذا يجب له خيار البيع إن شاء تمسك بالمبيع بدون أخذ أرش للعيب، وإن شاء رده وخيراته تنفي ضرر. أحمد والوالد، ما حكم بيع وشراء الأوراق النقدية الفاسدة؟ لا أدري، هذه الأوراق النقدية كأنها مضمونة من قبل المصارف الرسمية في البلاد، فإذا فسدت فإنهم كانوا أولا يجيبوا بها يعوضونها بأوراق صالحة للتعامل، والآن بلغني أنهم أصبحوا يعوضونها بأنصاف أثمانها، فإذا اعتبرناها أوراقا نقدية فإنه لا يجوز بيعها بأقل منها، لأن هذه هي بفضل في النقد. وإذا اعتبرناها أصبحت ساقطة القيمة، أنها لم تعد صالحة بالتبادل، كما نقول إن شراءها بأقل من قيمتها يجوز، ولكن بتحفظ. تحفظ، وأرى أن البنوك إنما نقصت من القيمة في شرائها تحفظا من أن يكون الناس يعمدون إلى ورقة نقدية صالحة فيشقونها بنصفين فيأتون بنصف للبنك ويشترونه بورقة صحيحة، ثم يأتون بنصف الآخر فيشترونه فيبيعونه بورقة صحيحة. هناك بعض البيوع يشبه البيوع كأن يتسلف شخص مبلغا من المال على شرط أن يبيعه عند الحصاد مبلغ كذا، وهذا المبلغ يكون عادة أقل من الثمن الشائع عند وقت الحصاد. ما هو موقف الشرع من هذا النوع من المعاملة؟ لا يجوز بيع وشرط، البيع بشرط مختلف لا يجوز من البيع الهاتف. إسماعيل سيدي والإسماعيل، ما حكم من تسلف بالزيادة بزيادة وما عقوبتها وهدية من الربا؟ نعم، تسلف بزيادة من الربا وحكمه أن يقنع برأس ماله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. محمد الجي يسأل عن قوله تعالى وإذا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما هو شرح هذه الآية؟ ناس الذين كانوا يمسكون ببقايا الربا لم يذروا ما بقي من الربا، هؤلاء أنذرهم الله تعالى بقوله أجلنا من تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إما أن يتوبوا وإما أن لا يفعلوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبوا من الربا وندمتم وقانعتم برؤوس أموالكم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بأن تنقطع رؤوس أموالكم. حمادي محمد العبدي، ما حكم البضاعة المعلبة التي تباع وبعد بيعها يكتشف الشاري أن لها أنها غير صالحة عند استعمالها، هل هي مردودة إلى البائع أم هي خسارة للمشتري؟ إذا كان هذا الفساد مما يمكن الاطلاع عليه كالبائع يكون عنده كثير من البضائع المستوردة وكان ينبغي أن يكون له نوع من التحفظ تحرص، فإن هذه البضاعة إذا صدق المشتري أنها بضاعته التي اشترى منه وصدقه في فسادها فإنها مردودة عليه، وإذا كان مع المشتري بينة لم تفارق هي مردودة على البائع، أما إذا لم يصدق البائع أنها بضاعته ولم تكن للمشتري بينة أنها هي فإنه لا سبيل له على البائع، أما ما لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوس الخشب والجوز ومر القساء فإن هذا لا يرد به. الخشب الذي يشتريه الإنسان لسقف البناء ثم إذا نشره وجده مسوسا فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها لأنه لا يطلع عليه إلا بتغيير، وكذلك القساء هذا اللي نسميه الأنواع اللي نسميه هنا الحدث، إذا اشترى واحدة وبعد أن كسرها وجدها مرة أو غير ذلك هذا ما لا يطلع عليه لا بتغيير فلا يرد به. طيب، ما هي أنواع البيوع الشرعية وما هو حكم الربا في البيع؟ السؤال ما أعرف وجهه. أنواع البيوع الشرعية، أنا استرقت أنواع المعاملات العقود عقود تبرع وعقود المعاوضة على الأعيان وعلى المنابع وسميتها بأسمائها المعروفة في الفقه، وحكم الربا في البيع هذا سؤال عن المعلوم لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا حرام وجاحد حرمة الرداء هو مرتد يستكى فإن تاب ولا قف. الشيخ بايو العيد هل يجوز للنساء والذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة البيع في الوقت الذي تصلى في هذه الصلاة؟ يكره البيع في ذلك الوقت لغير من تجب عليه الجمعة، ويأمر السلطان بإغلاق الأسواق والحوانت لا يستأثر أولئك الذين لا تجب عليهم الجمعة بوجبة ريح على الذين تجب عليهم الجمعة، ولئلا يشغلوا بالهم ويشوشوا عليهم نجياتهم للصلاة. هنن والياراء يسألوا عن شرح قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا كما قال الأصوليون في تعريف النص أنهم تأويله تنزيل، نفس التنزيل ونفس التأويل، معناه واضح، يمحق الله الربا أي من الربا يمحقه الله يذهب بركته ويربي يزيد في الصدقات، فما كان يريده المرابي من الرباء من كثرة المال من الربح من وفرة ريع ماله، فلا إنما يحصل له الحقيقة في الصدقات التي هي مضاعفة أضعاف مضاعفة من 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. أما الربا فهو ممحوق يمحقه الله سبحانه وتعالى، يبطله يجعل منه محاقا أو خسارا أو كسادا في مال صاحبه، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. قال تعالى ما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عندهم، لا يزكو ولا ينمو، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أحمد البلاهي، سيارة بيعت بمليون أوقية واشتريت ب30,000 أوقية، هل هذا جائز أم لا؟ من المشتري؟ المشتري غير البائع أو البائع؟ سيارة بيعت بمليون أوقية واشتريت ب30 أوقية، هل هذا جائز؟ 30,000 أوقية. هذا يختلف، إذا كانت سيارة بيعت بثمن هي في ذلك الوقت تكافئه بحسب ميزان العرض والطلب في البيع صحيح، وإذا كان شراؤها ب30,000 أوقية لما طرأ عليها من خسارة أو أو العقد فلا يجوز. أما إذا كانت البيعة الأولى عن غبن أو تساهل، أو كانت البيعة الثانية عن غبن أو تساهل، إذا كان البائع هو المالك والمشتري يشتري لنفسه، فإن هذا النوع من الغبن الفاحش يرد به بثلاث شروط: ألا يكون المشتري عالما، أو لكن البائع عالما بما صنع، وأن يكون الغبن بما زاد بالثلث فما زاد، وإلا يسكت العام يعلم بالغبن ويسكت العام. هذه شروط الرد بالغبن على ما ذكره ابن عاصم في تحفته، أما خليل فلم يحول على الرد بالغبن. ابن عاصم خليل قال ولا بغبن ولو جاوز العام، ولو جاوز العام. أما ابن عاصم فقال ومن بغبن في مبيع قام فشرطه ألا يجوز العام، وإن يكون جاهلا بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع، فإن ذا يرد بالأحكام وليس العارف من قيامه. وفي الحديث غبن المسترسل ربا، المسترسل هو المستسلم الذي يأتي إلى صاحب السلعة يقول أنا أخوك المسلم بيعني كما تبيع الناس، لا علم لي بالسوق ولا علم لي بالأثمان، تبيعني كما تبيع الناس، فهذا المسترسل الذي غبنه ربا. محمد الحبيب السويدي، ما هو حكم، ما هو تعريف البيع في اللغة والاصطلاح؟ هذا تعرضنا لها في العرض، البيع وفي اللغة والمعاوضة بالمعنى العام هو إخراج من اليد في مقابل عوض، والبيع باصطلاح النحويين في اصطلاح الناس ما تشتري البيع في اصطلاح الفقهاء له معنى يعني بيع بالمعنى الأهم وبالمعنى الأخص وعرفه ابن عرفة ولكن تعريفات ابن عرفة معقدة لا تصلح لي لهذا الموقف الذي أنا فيه. قال إنه بمعنى الأهم عقد معاوضة على غير متعة لذة بآدمية ويزاد في تعريفه بالمعنى الأخص هو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين فيه غير العين ومكايسة هذا يخرج هبة ثواب لأنها ليست فيها مكايسة الذي على المكارمة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة هذا يخرج الصرف والمبادلة والمراطل معين فيه غير العين هذا يخرج السلم أن المعقود على عينه فيه هو السلم. أحد اشترى فاتورة بشيء من الطعام هل يجوز له بيعها أم لا؟ في عهد معاوية بن أبي سفيان كان أميرا للمؤمنين وخليفة عليهم خرجت للناس في مقابل اعطياتهم صكوك على طعام في مدينة على الساحل على ساحل البحر الأحمر كانت تسمى مدينة الزار كانت كثيرة الطعام والتجارة فخرجت للناس صكوك لعطياتهم على طعام الزار فتبايعها الناس قبل أن يقبضوا ما فيها ومروان إذ ذاك وال على المدينة فجاءه رجلان من الصحابة فقال له أتحل بيعي يا مروان فقال أعوذ بالله أن أحل ما حرم الله ما ذلك قالوا هذه الصكوك التي اشتراها الناس وتبايعوا. هل يجوز للتاجر أن ينظر إلى وجه امرأة تريد الشراء من حانوته وكذلك إذا كان هو يريد الشراء من عندها؟ إذا كانت هذه النظرة بريئة يقصد بها التعرف على من يعامله لي لا يبقى له معه شيء من الثمن أو من مثمن أو يبيعه سلعة مغشوشة يحتاج إلى أن يطالبه بردها هذا يجوز. وإذا كانت هناك أغراض أخرى الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل البيع في وقت صلاة الجمعة تعرضنا له ما حكم زكاة الشركة علما بأن هناك من يقول بجوازها ما حكم زكاة الشركة علما بأن من بينهم مشركين وهل تجوز شراكة الكافر أو شركة الكافر على الأقل؟ ما أول السؤال؟ ما حكم زكاة الشركة علما بأن من بينهم مشركين وهل تجوز شركة الكفار؟ السؤال الأول الذي قلت أن تعرضنا له هو سؤال عن بيع وقت الجمعة ما تعرضت له بصراحة. أيوة ويسألوا عن بيع وقت وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة قريبا وهل يجوز البيع وقت نداء مثل المادة المشتراكة نعم البيع وقت نداء الجمعة نعم منذ أن ينادى من وقت النداء للجمعة يحرم البيع لأنه يشغل الناس عماهم بصدد أن الله تعالى يقول كان يجري صلاة يوم الجمعة فسعوا إلى الله وذروا البيع هذا صريح في النهي عن البيع أنه يقتضي الفساد والبيع وقت نداء الجمعة فاسد مفسوخ يمضي في الفوت بالقيمة كما يمضي البيع المتفق على فساده. أما هذا الذي يسأل عن زكاة الشركة فكل شريك تبلغ حصته من الشركة يصادر وهو حر مسلم سالم من الدين الذي يسقط الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة في قسطه، ولو كان بعض الشركاء من غير المسلمين. أما الاشتراك مع غير المسلمين، فإذا كان غير المسلم تجول يده مع المسلم حيث لا يغيب على الناس ويؤمن أن يعقد فيه صدقات محرمة، هذا يجوز. أما إذا كان يغيب عليه وتجول يده فيه ولا يؤمن أن يعقد فيه صدقات محرمة فلا يجوز مشاركته ولا معاملته بالقراض. محمد سالم والسيدي بويا يسأل عن حكم بيع المريض في مرض موته، هل ينعقد أم لا؟ المريض محجور عليه في التبرك لما زاد على الثلث، أما المعاوضات فلا حجر عليه فيها إذا أصابت الوجه، إذا كان ممتعا بعقله غير مبذر لماله، فإن صدقاته من عقود المعاوضات ناضية. سيد محمد البكار، هل بيع ما يسمى بالقذرة جائز أم لا؟ القذرة هاي الكلمة حبانية أصلها لغة عربية، والقصر هي الأخذ قهرا، الاستيلاء على القطع الأرضية بدون رخص من الجهات التي تملك الترخيص فيها، وهذه لا تملك ولا تورث ولا تباع ولا تقام عليها المنشآت الدينية، لا تقام عليها المساجد لأنها غير مملوك، ولا تباع لأنها غير مملوك. أما أن يبني الإنسان عليها بناية، إذا يقول الإنسان أنا أبيعك هذه الأنقاض على افتراض أنها أنقاض وأترك لك الفرصة لعلك يسنح لك حظ بأن تشرع لك هذه القطعة، فهذا نوع من التعاوض في الإنسان، يعاوده الإنسان أن يتخلى له عن موقفه عن سومه عن سلعة، يبذل له عوضا أن يتخلى عن مشاركته في مساومة المزايدة، يعني ذلك هذا قدر من العقود غير المسمى. هل بيع دم الإنسان جائز الإنسان الآخر؟ لا، الدم نجس وشرط في المعقود عليه أن يكون طاهرا، ودم الإنسان لا يملك لأنه جزء منه، والإنسان ملك لله تعالى لا لنفسه، لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه إلا عن ضرورة، فيكون المشتري أحذر من البيع. محمد الحسن والعيد، هل يعتبر الزواج بيع معاوضة وما هو بيع الجزاف؟ الزواج ليس من بيوع المعاوضة، ليس من البيوع، ولكنه من عقود المعاوضة، هو يدخل في اسم عقد المعاوضة، لأن له طرفين إيجابا وقبولا، هذا بوجود الإيجاب والقبول استحق أن يكون عقدا، وبوجود بدل ومبدل منه الوضع من جهة والصداقة الذي هو كثم من جهة استحق أن يكون عقد معاوضة، ولكن لا يسمى بها. أما الجزاف هذه كلمة معربة من كلمة فارسية جزاف وكذا، ومعناه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، كبيع الصبرة سنحنا رب الطعام هذه الجيردة، هذا الإنسان يأتي إلى الإنسان يقول أبيعك هذه الصبرة وهما معا من الذين لهم خبرة بالحذر، ويأتي يعني بمن يحذرها يقول هذه تخرج منها 300 صاع مثلا، يشتريها على هذا الوجه من غير أن يكون هناك تعمد لتجهيلها، إذا كان أحدهما عالما بما فيها فالآخر مخير، وإذا كانت أرضها غير مستوية ظهرت فيها نتوءات في المشتري مخجع، وإذا ظهرت فيها حفر في البائع مخجع. مختار السالم والسيد محمد، كيف يمكن للمسلمين التعامل مع الأبناك الربوية إن دعت الضرورة إلى ذلك، وهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ هو أفتى نفسه بقوله إن دعت الضرورة، إن دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة تبيح المحظور ولكن تقدر بقدرها، وإذا لم تدعو الضرورة إلى ذلك فلا يجوز التعامل مع هذه البنوك الربوية أو المؤسسات المالية الربوية. هل يتساوى الربا وأكل مال اليتيم في الإثم؟ كلاهما عظيم، كلاهما عظيم، لكن لا أستطيع أن أقول يستساويان، لأن الذي يأكل مال اليتيم منصوص أنه إنما يأكله في بطنه نارا، لأن يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما الذين يأكلون دماهم أيضا وعيدهم شديد، ولكن قد يكون أكل مال اليتيم أعظم حرمة من أكل الربا، لأن أكل مال اليتيم أكل مال عن غير ابن النفس، والمالك لا يملك لنفسه شيئا، والمتعامل بالربا قد يكون الذي يتعامل معه مختارا طيبة نسوب على رجاء ما يرجو من المنفعة العاجلة، وقد يكون مضطرا والمرابي يستغل ضرورته فيكون الأمر قريبا من أكل مال اليتيم. السائل محمد المحمد، ما المراد بقوله تعالى فناظرة إلى ميسرة جزاكم الله خيرا؟ قبل الجواب أذكر حاضر أن علينا أن نستعرف لإقامة الصلاة قبل البداية، بداية قبل شيء من الله، أن إقامة الصلاة من إقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الصلاة منوها بشأنها حافظا عليها فإنما يصرح أو يعرض بإقامتها. قال محمد مولود لأحمد فال في كتابه في آداب الصلاة فضائلها، قال متى أتى بها القرآن مادحا فبالإقامة أتى مصرحا أو مومنا. يلزمنا أن نستعد للصلاة لتنظيم الصفوف قبل أن تحدث الفوضى التي كانت تحدث في مثل هذا اليوم. نرجع إلى السؤال. نعم. وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة بمعنى حصل، ذو بمعنى صح، عسرة أي ذقر وحاجة مانع من أداء الدين عند حلول، فالواجب نظرة، هذه الفاهية جزاء الشرط، وهذا المرفوع بعدها خبر مبتدأ محذوف، والجملة جزاء الشرط، أي فالواجب نظرة، اسم مصدر من أنظار، نظرة أي إنظار إلى ميسرة، والميسرة كما قلت مصدر مثلث من اليسر، فعله كضرب، يسر ييسر بمعنى يسر، فالواجب الانظار الى المسرى بدل من ان يقول له اما تقضيه واما تربيه، الواجب ان ينظره الى اليسر الى ان يتيسر له ما يقضي به دينه، هذا هو اقل ما يكون، واما الافضل فهو تصدقوا عليه، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. السائل موتي والمبارك، ما هو حكم من حبس بضاعة إلى فترة يرتفع فيها الثمن ليبيعها لإخوانه المسلمين بثمن عال، وما لا نسميه وما لا يسمى هذا النوع من البيع؟ حبس البضاعة حتى يغلو ثمنها وتشتد الحاجة إليها يسمى الاحتكار، إذا كان فيه ضرر على العام الذي يحتكر على الناس أطعماتهم وضرورياتهم هذا لا يجوز، وصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يسبب ضررا العام فهو جزء من التجارة، والتجارة المبنية على التراضي جائزة، إن الله تعالى يقول أتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لدي سؤال يخرج عن الموضوع قليلا ولكنه من الأسئلة التي وردت أمس. يقول السائل بعض النساء إذا أردنا أداء العمرة ولم يجدن ما محرما يعمدن إلى تزوير محرم لأنه لا يسمح لهن بالدخول دون محرم ولو كانت مع جماعة، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، كل الزور والعمل به لا يجوز. وعدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى في القرآن، إن الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوا الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يأتي أحدهما إلى المحكمة بشهادة صورية لفلانا محرم لفلانا ليمكنها من أداء العمرة أو الحج أو الذهاب إلى أسرتها في تلك البلاد المقدسة. لا يجوز هذا، لا يجوز للشاهد ولا للمستخدم ولا للقاضي المبثل. يتبزح الواحد أنه يسافر بخمسين امرأة كلها يكتب أنها زوجة، يسافر بخمسين امرأة كلها مكتوب أنها زوجة، ويريد بذلك التيسير. وقد يتخذون من بعضهم من ذلك متجر يكسب منه. ما كنت أظن أن أخلاق هذا المجتمع البريء العربي الأصيل تتدنى إلى هذا الحد. السائل محمد رمين للشيخ، هل مبادلة مادة بأخرى شرط أن يكون لها نفس الثمن ربا أم لا؟ وإذا كان ربا فمن أي أنواع الربا؟ هل مبادلة مادة بأخرى شرط أن يكون لها نفس الثمن ربا أم لا؟ وإذا كان هذا ربا فمن أي أنواع الربا؟ إذا كانت هذه المادة ليست بنقد ولا طعام، فمبادلة هذه مادة أخرى ليست بنقد ولا طعام، هذا يجوز ولا يسمى ربا، وهو المقايضة، تبادل السلعة السلعتين مادة. هذا الإنسان يقدم ثوبا وهذا يقدم حيوانا، هذا يجوز ليس فيه أي نوع من المعرفة. السائل أحمد والمحمد، هل يجوز بيع سلعة بدين بغير أجل وهل هو ربا؟ يجوز بيع سلعة بدون أجل محدد؟ لا يجوز، هذا ليس من الربا بالمعنى الأخص، ولكنه من الجهالة في البيع، والجهالة في البيع لا تجوز. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السائل محمد سالم، محمد موسى والمحمد حبيب الله، يسأل عن حكم من تبرع لأحد بلباس رقيق بدون ثمن فقبل منه هذه الهدية، وبعد ذلك ادعى بأن العلماء منعوا التبرع فقدر هذا الثمن بثمن، فكيف يكون ذلك؟ من تبرع بماذا؟ تبرع بلباس رقيق وبعد ذلك ادعى بأن هذا التبرع لا يجوز فعوض عنه ثمنا، فهل هذا يعتبر من الربا؟ هو مع الثمن أقرب إلى الربا منه مع التبرع. يتبرع بلباس رقيق على من يعلم أنها لا تستغله استغلالا محرما، لا تلبسه إلا بين يدي زوجها ومع ما يسترها من الثياب الداخلية والخارجية، هذا التبرع يلزمه إذا كان ممن يجوز تبرعه، ولا يجوز له أن يطالب بعوض منه. أما أن يأخذ عوضا عليه، يأخذ عوضا عن اللباس الرقيق، والذي تبرع له لا يؤمن استعماله في الحرام، فهذا من البياعات المحرمات، كل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حضري، فبيعه لأسلحة للعصاة من البياعات المحرمة. السائل سيدي والعبيد، شخص أعطى لشخص آخر 20,000 أوقية عمل بها واتفق معه على شهرين يدفع له مبلغا محددا، هل هذا جائز؟ لا، ليس هذا من الجائز، لأن هذا ليس بقراض. القراض لا يضمن فيه قسط من ربح محدد، إنما هو جزء شائع، ثلث أو ربع أو نصف، ولا يجوز تأجيله. القراض لا يؤجل، أما هذا فإنما هو سلف لزيادة. ما حكم بيع اللباس الرقيق؟ لباس الرقيق كما قلت، إذا كان البائع يعلم أن المشترية أو المشترى لها تستغله استغلالا محرما فلا بأس، وإذا كان على علم أو غلبة ظن لحكم الغالب من أحوال الناس أنه يستغل استغلالا غير جائز تبرجوا به هذه المرات تبرج الجاهلية الأولى، فلا يجوز بيعه ولا شراءه ولا أكل ثمنه. أحمد لنجيه، ما هو شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع إلى آخر الحديث، وما هو حكم بيع النجش أو النجش؟ صح، هذا الحديث مخرج مسلم بن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بعناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ولا الذي لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هي الأمة أمة عزة وكرامة وجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع إلى رزقه تحت ظل رمح، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. هذه الأميات تركوا الجهاد في سبيل الله وتتبعوا أذناب البقر ورضوا بأن يكونوا فلاحين، فالفلاح دائما مستذل، أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكل متغلب يتغلب عليه. إذا جاء الفرنسي في عهد الحروب الصليبية تغلبوا عليه وهو كعود من الحطب في تلك الأرض، والأرض تشترى بمن فيها من الناس ويسمون الرقيق رقيق الأرض. لا تبايعتم بالعينة، والعينة فعلة من العون، وهو تعاون اثنين على تحصيل مأربة أحدهما بما فيه ربح للآخر، منهم من يطلقها على ما يسمى في المذهب المالكي ببيوع الآجال، أن يبيع هذا الإنسان السلعة بثمن محدد إلى أجل محدد ثم يشتريها نقدا أو لأجل أقل بأقل من الثمن، هو يشتريها لأجل أكثر بأكثر من الثمن. منهم من يخص العينة بنوع آخر من المعاملات، وهو الذي يتعرف عليه في المذهب المالكي، هو أن يأتي الإنسان إلى شخص يوضه ما له في المتاجرة بالنقد، يجعل من النقد سلعة، وكلاهما يعلم أن السلف بزيادة غير منباح، فيحتال أن يعلى ذلك، فأقول له اشتري لي سلعة فلان بعشرة نقدا وأخذها منك بثنى عشر بعشرة. هذا هو العين، هي أنواع، منها ما هو محرم من الحرام البين يفسخ لا يقر بحاله، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مختلف فيه، وأقل الصور يمكن أن يتوصف بالجواز أن يأتي إلى رجل إلى رجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا، فيقول ما حاجتك بها، بما تشتريها، فيقول اشتريها بمبلغ كذا، فيقول عد إلي من الغد فيشتريها ويبيعها له منه من غير مراوضة على ثمن محدد. فهذا هو ما عبر عنه خليل بقوله جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بماله، وفي نسخة بنماء، وفي نسخة بثمن ولو بمؤجل بعض، فهذا من العينة يجوز، وهي معروفة، وكان العرب يقول اعتان القوم أي تبايعوا بالعينة، يعني يقول الشاعر أنا اعتان أم ندان، يعني فالحديث فيه ترغيب عن العين. ومن كلام ابن عمر مرضنا زمان لا يرى أحدنا أنه حق بماله من أخيه المسلم، ثم ذهب ذلك وبقي القرض. إذا كان بأخي المسلم حاجة إلى مال فأنه قرضه، ثم ذهب ذلك وبقية العينة. فالعينة هي البدل عن القرض، والقرض هو البدل عن تلك الشركة الكريمة البريئة التي كانت بين المسلمين في أموالهم، ليست اشتراكية للحاجة.